بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان. وآخر هذه الأبواب التي توقفنا عندها في المرة السابقة قول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. وكان الباب السابق لهذه الترجمة باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وذكر الإمام البخاري رحمه الله جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام. لا صلاة بحضرة الطعام. قلنا لماذا؟ فقد ينشغل المصلي بالطعام وهو في صلاته، فهذا يشوش عليه أمر الخشوع في الصلاة. يبقى لابد من قطع أي شاغل يشغل الإنسان عن الخشوع في الصلاة أو يشوش على الإنسان الخشوع في الصلاة، فبيبعد أي شاغل من الشواغل. كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. قال: من فقه المرء إقباله على حاجته، يبقى من طعام أو غير ذلك، حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. يبقى قلبه فارغ، ليس هناك شاغل يشغل هذا الإنسان في صلاته. يبقى المطلوب ان احنا نستعد للصلاة وان يقبل الانسان في صلاته على ربي سبحانه وتعالى، وهذا يتطلب ابعاد اي شاغل يشغل الانسان عن الخشوع في الصلاة ويشغل الانسان في صلاته. فذكر الباب الثاني: باب اذا دعي الامام الى الصلاة وبيده ما يأكل. ذكر رواية عن جعفر ابن عمرو بن امية عن ابيه رضي الله عنه انه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي للصلاة. قال: فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي للصلاة، فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. فالرواية تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الطعام وخرج إلى الصلاة. ترك الطعام وخرج إلى الصلاة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هو إمام القوم. فالمسألة تختلف بين الإمام والمأموم. فالمأموم على ذلك يأكل ولا حتى يفرغ من طعامه، يعني يأكل حتى يفرغ من طعامه. وبينا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيه حتى يفرغ، وأنه لا يسمع قراءة الإمام، وأنه لا يسمع قراءة الإمام. يبقى بيطبق ما تعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يبدأ بالعشاء، وإذا قيل الصلاة يبقى يأكل حتى يفرغ من طعامه ويسمع قراءة الإمام وبعد ذلك يخرج. ولكن بينا أن طعام الصحابة رضي الله عنهم عبارة عن لقيمات، يعني عبارة عن لقيمات ليس فيها التنقل من لون إلى لون من ألوان الطعام، ولا يمكث الفترة الطويلة. ولكن الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون الصلاة وأيضا يصلون مع الإمام، ولكن قد لا يصلي مع الإمام في بداية التوقيت نتيجة أنه قد انشغل بالطعام، لكنه لا يمتد به الوقت، لا يمتد به الوقت. بالنسبة للإمام يبقى الأمر يختلف. ماذا لو كان الإمام قدم له العشاء وأقيم الصلاة؟ فعلى ذلك يقوم ويأتي إلى الصلاة، كما بين عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها. يبقى ذراع الشاة كان يأكل منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. يبقى في هذه المسألة بيّن أن حكم الإمام يختلف عن حكم المأموم. قلنا كحال إذا كان صلاة العيد في يوم جمعة، في يوم جمعة، فإن صلى يعني إنسان مع الإمام صلاة العيد يبقى لا ممكن من الممكن أو يعني لا يصلي الجمعة، ليس في حقي من الواجب، ليس واجب في حق ذلك من صلى مع الإمام في يوم العيد وكان يوم جمعة، يبقى على ذلك يستحب له يعني أن يصلي الجمعة لكن ليس بواجب. لكن ده يختلف عن حكم الإمام، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى ده في حكم من صلى مع الإمام صلاة العيد وكان في يوم جمعة، يبقى يستحب له صلاة الجمعة لكن لا تجب عليه، لا تجب عليه. طب بالنسبة للإمام، يبقى صلى العيد وخطب وكان في يوم جمعة، لكن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه من حضر صلاة الجمعة فمن يخطب بهم ومن يؤم هؤلاء القوم، يبقى في حق الإمام بيخرج ويصلي. بناء على هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال فصلى ولم يتوضأ، ويبين قبل ذلك ترك الوضوء مما مسته النار، كان يعني هذا من نواقض الوضوء قبل ذلك، ان طعم الانسان او شرب ما مسته النار يبقى هذا ناقض من نواقض الوضوء. ثم كان اخر الامرين كما قال جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، لذلك قال فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضا. يبقى ترك الوضوء مما مسته النار، يبقى ده كان حكم سابق ونسخ ذلك الحكم. ذكر الباب التالي باب من كان في حاجة أهله فأقيم الصلاة فخرج. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من كان في حاجة أهله فأقيم الصلاة فخرج. ثم ذكر رواية عن الأسود أنه قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضر الصلاة خرج إلى الصلاة، خرج إلى الصلاة. بتسأل عائشة رضي الله عنها عما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وقلنا دي فطرة يبقى لا يراه الناس ولكن تراه عائشة ويراه أيضا الزوجات، فعلى ذلك سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته. قلنا لماذا بتسأل الصحابة رضي الله عنهم حتى يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى اختار لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قدوة وأسوة لنا، فكان يسألون عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. لماذا؟ لأن الله تعالى كما قالوا عاشرون بالمعروف، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذه الآية وامتثل لكلام ربه، فكيف نحقق المعاشرة بالمعروف؟ كما ذكرنا قبل ذلك نعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصنع مع أزواجه، مع زوجاته، كيف كان يصنع في بيته. قلنا السؤال هنا حتى نتبع، لأن الاتباع ليس مقصور على الشعائر التعبدية كما يفهم البعض، يبقى حريص جدا على السواك، حريص جدا على أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس عنده نفس الحرص على إقامة الحياة الزوجية كما أقامها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي على ذلك السنة أو الاتباع يعني لا تفرق بين الحياة الزوجية والحالة التعبدية، يعني أنا عبد لله وكيف أطبق، يبقى حياتي كلها تكون عبودية لله سبحانه وتعالى إزاي؟ يبقى علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عاشرون بالمعروف، يبقى طبق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر يتطلب أن ننظر وندقق النظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. يعني حذيفة رضي الله عنه لما بيتكلم عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما رأيت أشبه هديا ولا سمتا ولا دلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود، غير أني لا أعلم كيف هو في بيتي، غير أني لا أعلم كيف هو في بيتي. يبقى دي جزئية يعني تخفى على الإنسان، بتخفى على الإنسان، فبالتالي احتاجوا إلى سؤال عائشة رضي الله عنها كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. تقول عائشة رضي الله عنها كان يكون في مهنة أهلي يعني في خدمة أهلي، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، يبقى لم ينشغل، يبقى كان منشغلا بخدمة أهلي ومهنة أهلي، فإذا حضر الصلاة يبقى قام كأنه لا يعرفنا، كأنه لا يعرفنا. وأيضا فيها باب التلطف مع الأهل، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، يبقى التلطف. احنا مرت علينا روايات كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف مع أزواجه، كيف كان يتلطف مع أزواجه، عبودية لله، يعني هذا الكلام يبقى هذه عبودية. وعشرنا بالمعروف، يبقى أنا أطبق الآية، يعني أطبق هذه الآية. أيضا فيها بيان إلى الوجود الإيجابي للرجل في بيته، هذا وجود إيجابي، يبقى فاعلية إيجابية، كان يكون في مهنة أهلي صلى الله عليه وسلم حتى إذا حضر الصلاة خرج أنه لا يعرفنا، يبقى خرج إلى الصلاة، يبقى في مهنة أهلي، وإذا أقيم الصلاة عند ذلك خرج إلى الصلاة. لا غير أن مسألة الطعام، إذا قدم العشاء وأقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء، قلنا خاصة لما يكون الإنسان بتتوق النفس إلى هذا الطعام، يبقى حتى لا ينشغل في صلاته، يبقى على ذلك يفرغ من الطعام ثم يأتي إلى الصلاة. أما إن كان في منة أهله لكن لما تقام الصلاة يخرج، يعني يخرج ويدع ذلك الأمر. ثم ذكر الباب التالي، باب من صلى بالناس ولا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، يبقى كان بيقصد بكده البيان العملي لكيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ذكر رواية عن أبي قلابة رحمه الله قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا. قال: وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. فذكر هذه الترجمة: من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. مر علينا حديث الوضوء، وأن عثمان ابن عفان رضي الله عنه دعي بماء وبين لهم كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ده التعليم بالفعل، التعليم بالفعل. وهذا أيضا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رقع على المنبر وصلى أمام الصحابة، يبين لهم ويعلم الصحابة كيف يصلون كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم. قلنا الآن ده الصلاة أداء عملي، أداء عملي، فإحنا بنحتاج إلى البيان، نحتاج إلى البيان. فمالك بن الحويرث رضي الله عنه كما قال أبو قلاب رحمه الله قال: جاءنا في مسجدنا هذا قال: إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، وما أريد الصلاة، لكن النية في أداء الصلاة تكون خالصة لله، لكن هو قصد تعليم الناس، يبقى لم يقصد فقط تعليم الناس، ولكن أيضا جمع النية أنها تكون لله. قلنا كحال الإنسان لما بيصلي سنة أو توضأ ويصلي السنة، فيبين لهم كيف يكون الأداء، يعني حتى يثاب الإنسان إنما الأعمال بالنيات، يبقى النية في إقبال على رب سبحانه وتعالى وقصد بها وجه الله عز وجل، لكن هو قصد أيضا بيان وفعل ذلك، يعني كحال عثمان بن عفان رضي الله عنه، يبقى لما كان يتوضأ بهذا وضوء يرفع به الحدث ولكن بينتوي، يبقى لم يقصد التعليم فقط، يبقى ده وضوء يرفع به الحدث وكذلك تعليم القوم بالبيان العملي. هنا أيضا فعل ذلك مالك بن الحويرث رضي الله عنه. لكن غير طبعا لما الإنسان هو في الصلاة بيترك كده مثلا واجب من الواجبات وتعمد ترك الواجب حتى يبين لهم سجود السهو، نقول لا هذا لا يصح، هذا لا يصح، يبقى أنا ببيلهم الصلاة، لكن لو انتاب الإنسان شيء في الصلاة لا يبين ذلك بالبيان العملي، يبقى على ذلك صلى لهم وترك واجب من الواجبات وتعمد ترك واجب من الواجبات، ده تعمد ترك الواجب مبطل الصلاة، فيبقى هذا الكلام ليس داخل الصلاة، لكن بيبين لهم كيف نؤدي الصلاة بصورة صحيحة، بصورة صحيحة، لكن ما يتركش ركن أركان حتى يبين لهم كيف نتصرف أو غير ذلك، لا، يبقى ده حتى يعني لا يظن البعض كده يترك ركن أركان وبالتالي يبين لهم كيف يتصرف. لا، الصلاة تبقى بطلة كده لو ترك تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة، بطلة في ذلك الأمر. فهو ينتبه، يبقى أبين لهم الأداء كيف نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فلذلك كما قال أبو قلابة رحمه الله هلا فقلت لأبي قلابة، قال أيوب رحمه الله قال قلت لأبي قلابة كيف كان يصلي، أرينا كان يصلي إزاي، قال مثل شيخنا هذا، وأشار لهم. قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى، اللي هي دي ما تعرف بجلسة الاستراحة. وجلسة الاستراحة يعني ورد عن طريق مالك بن الحويرث رضي الله عنه، يبقى الذي نقل لنا جلسة الاستراحة هو أن يجلس في وتر الركعات، يبقى يجلس جلسة خفيفة كده في وتر الركعات إذا قام من الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة، يبقى بيجلس كده جلسة خفيفة، يعني جلسة خفيفة كحال الجلسة بين السجدتين، ولكن تبقى جلسة خفيفة ثم يقوم. هذه ما تعرف بجلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة يعني نقلها لنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه. ومالك بن الحويرث رضي الله عنه كما بينت الرواية مكث 20 يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل لنا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وتر الركعات يجلس هذه الجلسة ثم يقوم إلى الركعة التالية. يبقى كان يجلس جلسة صراحة في وتر الركعات يعني بعد الركعة الأولى ويقوم للثانية، بعد الركعة الثالثة ويقوم للرابعة. طبعا في الثانية بنجلس احنا للتشهد، لكن ده بيتكلم على جلسة الصراحة، ودي جلسة خفيفة، يعني جلسة خفيفة. يبقى دي هذه من سنن الصلاة، من سنن الصلاة. فمالك بن الحويرث رضي الله عنه علمهم ذلك الأمر، يبقى أنه يجلس إذا رفع رأسه من السجود أي من السجدة الثانية قبل أن ينهض في الركعة الأولى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. قال باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. ثم ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فيصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضي مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت لحفصة رضي الله عنها قل له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة رضي الله عنها على عائشة رضي الله عنها ما كنت لأصيب منك خيرا، قالت ما كنت لأصيب منك خيرا. أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه وكان تابع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر كان يصلي له في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتنا من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فنقص أبو بكر على عقبين ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج من الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، فتوفي من يومه. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس رضي الله عنه قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيم الصلاة، فذهب أبو بكر رضي الله عنه يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفع، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات، فلم يقدر عليه حتى مات. آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن حمزة بن عبد الله أنه ذكر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء، قال: مروه فليصلي، فعودته فقال: مروه فيصلي، إن كنا صواحب يوسف. ترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، بناء على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه أن يتقدم كإمام للقوم لما اشتد ذلك المرض والوجع على النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الرواية الأولى رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، يبقى اشتد المرض حتى يعني منعه أن يخرج ليؤم الناس في الصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يبقى على ذلك كان اختياره أن أبا بكر رضي الله عنه يتقدم ليصلي بالناس كإمام. فقالت عائشة رضي الله عنها: إنه رجل رقيق، يبقى رقيق القلب، بيتأثر دايما عند قراءته للقرآن، يتأثر دوما عند قراءته. قلنا التأثر ده يعني بيأتي نتيجة رقة القلب، وأنه عالج ذلك القلب، وده بيبقى فيه استيقاظ القلب وحضور القلب عند التلاوة، لا ينشغل بغير ما يسمع من آيات الله أو بغير ما يقرأ من كلام رب سبحانه وتعالى. يبقى المسألة محتاجة أن الإنسان يبقى حاضر، مش حاضر البدن، حضور البدن ده أمر ميسور، ولكن حضور القلب أولا، يعني حضور القلب في الصلاة. كيف يقبل العبد على رب سبحانه وتعالى في صلاته؟ إقباله أولا بقلبه ثم بجوارحه، والقلب يبقى يقظان بحيث أنه يتدبر ما يسمع، وده يتطلب أن يبقى الإنسان يسمع أو يقرأ ثم ينقل هذا المقروء المسموع إلى القلب، يبقى الوصلة ما بين الأذن والقلب يبقى وصلة صحيحة موصولة غير مقطوعة، قلنا حتى نوصل ما نسمع من آيات الله إلى القلب، يبقى القلب حاضر. يبقى لما بتنزل الآيات على القلب يبقى لا حياة للقلب إلا بالقرآن، لا حياة للقلب إلا بالقرآن. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قالوا فيها إشارة، كما أن حياة الأرض بالماء فحياة القلب أيضا بالقرآن، يبقى قالوا إشارة، يبقى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قلنا الآية دي ورد وراء الآية دي مباشرة، يعني يبقى لم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يحييها إزاي؟ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، يبقى أحياها بعد موتها. حياة الأرض كانت بإيه؟ لما نزل عليها الماء يبقى اهتزت وربت وأنبتت هذا النبات. وكذلك قالوا فيها إشارة أن حياة القلب إذا نزل عليها القرآن، إذا نزل يبقى ده التربة الخصبة اللي ينزل عليها القرآن حتى يرى أثر هذا القرآن على واقع الإنسان، على واقع الإنسان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا من حال الباحث عن الحقيقة ذلك بأنهم قسيسين وربان وأنهم لا يستكبروا وإذا سمعوا إلى ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إزاي بقى الدمع ده؟ قلنا لأن القلب تأثر، غير لما يكون دمع كده ظاهري لكن بدون تأثر القلب، يبقى ممكن فيها يتحرك الإنسان ويبكي الإنسان عند سماعها، لكن لما القلب يتأثر ويكون دمع العين كنتيجة دمع القلب هنجد أثر القرآن على هذا الإنسان. يبقى إذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، باحث عن الحق. لما بينزل القرآن ويستمع إلى آيات الله عز وجل كاد قلب أن يطير، كما قال جويري بن مطعم رضي الله عنه كاد قلب أن يطير، القلب حي يقظان. لما بينزل عن القرآن بيتأثر ركفة كده بتنتبه الإنسان بأكمله، وبالتالي أثر التأثر حترى في سلوكياته، مش الأثر بس في دمع العين وبعد انتهاء دمع العين هنجد يعني بون شاسع بين ما استمع إليه الآيات وبين واقع هذا الإنسان. لا، ده هم أساسا يترجمون ما يتعلمونه من كتاب ربهم في واقع حياتهم. يبقى مش تأثر لحظي بس أو تأثر عاطفي في اللحظة التي استمع فيها إلى الآيات، ولكن ده تأثر حقيقي. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم هم لا يستكبرون. بيتأثر تأثر العبد بالقرآن، ده بيتطلب أن سلوكيات الإنسان تبقى منضبطة من خلال ما تعلم أو ما أرشدت إليه الآيات. يبقى الآية اللي استمع إليها أو قرأها أرشدت إلى كذا وكذا، نرى على طول الالتزام، التزام والاستقامة. يبقى الاستقامة والالتزام وإن سلوكيات هذه بتنضبط كده على ما تعلم الإنسان من كلام ربي سبحانه وتعالى أو ما أرشدت إليه الآيات. يبقى مش عبارة عن نصوص إحنا بنقرأها، ما هذه نصوص، هو القرآن عبارة عن نصوص، لكن فين روح النص بقى؟ فين المعنى؟ فين ما أرشد إليه النص؟ ده اللي إحنا لازم هنتدبر. إيه؟ ماذا نتدبر؟ يبقى نتدبر المعاني، يبقى ما تضمنته تلك الآيات من إرشادات توجيهات، أقف كده وأدقق النظر وأتعلم ثم أنظر وأتصور كيف أطبق هذا الكلام. آية، يبقى هذه الآية يبقى فيها نقلة نوعية للإنسان من خلال الآية، قلنا لماذا هذه الآية بتدل أو ترشد إلى كذا، وبالتالي يبقى أنا أمتثل هذا السلوك. فسلوك الإنسان لابد أن يكون منضبطا، يا ترى على إيه؟ يبقى على الكتاب والسنة، أن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يتأثر عند قراءة القرآن، تأثر، كان بكاء، وكذلك أيضا كان رقيق القلب. يبقى كان رقيق القلب، قلبه كده يعني بمجرد ما يستمع الآيات يبقى لا يملك العينين، مش يملك العينين نقول وهي بمعزة كده عن القلب، لا. يبقى يعني ذكرنا أن اللسان ده معبر عما في قلب الإنسان، يبقى اللسان ده آلة لكي تعبر عما في قلب الإنسان. لذلك تقول لفلان إني أحبك، يبقى الحب ده عمل قلبي، ترجمته إزاي؟ عن طريق اللسان. فاللسان ده مترجم لما في قلب الإنسان، والمفترض إن العين أيضا بكاء العين يبقى مترجم لما في قلب الإنسان. يبقى لما يكون في حزن، لما يكون في فرح، بيظهر هذا على ظاهر الإنسان، مع إن ده أعمال قلبية، فما فيش فصل ما بين الباطن والظاهر بالنسبة للمسلم. لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع ده عمل قلبي، ظاهر فين؟ ظاهر هو بيمارس هذه العبادة، ودي عبادة بدنية ظاهرة، عبادة بدنية ظاهرة، ولكن ظهر هذا الخشوع. كيف نظر غير اللي هو بيتمثل هذا الخشوع أو يمثل الخشوع؟ يبقى ترى كده مطأطئ الرأس لغير ذلك، لكن ليس هذا هو الخشوع. ده حنجد خشوع الجوارح بخشوع القلب، وده بيبقى أمر بتراه على الخاشع، يعني بتراه على الخاشع، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. خاشع، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. انظر بقى إلى الوصف، يعني انظر إلى الوصف دايما، الوصف بأكمله، الذين يصدقون بيوم الدين والذين من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. القلب دايما حنجد الكلام عن القلب، فأول ما يعالج الإنسان يعالج ما في قلبه. بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فعلم ما في قلوبهم، القلب، فعلم ما في قلوبهم، إما القلب ده الاهتمام البالغ، اهتم. قلنا الظاهر الناس يرون ذلك الظاهر، لكن الباطل لا يرى إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، لا يرى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، والله تعالى ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. يبقى ده محل نظر الرب سبحانه وتعالى، كيف أزينه، كيف أطهره، كيف زي ما بزين الظاهر للناس، لأن ده محل نظر الناس الظاهر ده. فأخرج في زينة، بتزين كده في الملبس أو في غير ذلك، ليه؟ لأن ده محل نظر الناس. فالمطلوب أن أزين هذا الباطل، هذا الباطن أزينه، لأن ده محل نظر الرب سبحانه وتعالى. يبقى قلب العبد هو محل نظر الرب. وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، والله تعالى عليم بذات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عشان كده هنجد الآيات دايما بتحث على ذلك الأمر، وأن أنا أنتبه إلى قلبي وإلى علاق قلبي وأعمال القلبية، يعني إزاي فعلا أنا يعني أمارس هذه الأعمال القلبية، يعني من التوكل على الله، الإخبات، الإنابة، الاستعانة، الاستعاذة، الخوف، الرجاء، كل دي أعمال قلبية، أعمال قلبية. إزاي أنا فعلا أتعبد ربي سبحانه وتعالى من خلال ذلك، كما قال لنا ربنا سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أعمال قلبية كلها في البداية كده بيتكلم عن أعمال قلبية، وبعد كده بيتكلم على الأعمال البدنية أو الظاهرة، يبقى يتكلم عن الصلاة والنفقة. لكن في الأول كده: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلب، الخوف، خوف. وده الخوف أن الله سبحانه وتعالى يتطلب مراقبة الرب سبحانه وتعالى. لو أنا أخاف، وأما من خاف مقام ربي، يبقى الخوف ده يبقى ليه أثر، ليه تبعات أساسا، يرى ذلك في السلوك المستقيم للإنسان، ليه هيبقى مراقب لكل حركاته وسكناته لله سبحانه وتعالى. يبقى خوف العبد، أخاف عندما أقف بين الله سبحانه وتعالى. نسأل عن كلمة، كلمة الواحد قالها كده، يسأل عن فعل، عن حركة، عن سكنة، يعني ترى ماذا سأقول لربي عن هذه الكلمة. يبقى تكلم بها الإنسان، وممكن أتكلم لكي يضحك القوم، لكن هذه الكلمة حسبك لا تظن أنها فاتت الكلمة أو تنسى هذه الكلمة، وما كان ربك نسيا. يطرأ لما واحد بيفكر كده، أما أقف بين الله سبحانه وتعالى ونسأل لماذا تكلمنا بهذه الكلمة، ماذا أقول ربي، فين الإجابة بقى، فعل، حركة، سكنة، كل ده لما نسأل. عشان كده العبد حيراقب الجوارح ليه، لله سبحانه وتعالى، لأنني أعلم أنني سأقبل الله سبحانه وتعالى ونسأل. وقفوهم إنهم مسؤولون، يعني أنت هنسأل، فأنا عارف ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: مروا أبا بكر فصلي بالناس، قالت عائشة: إنه رجل رقيق، إذا قام قامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وبيّنت هذا الكلام بعد ذلك، قالت: لم يسمع الناس من البكاء، مش هيسمعوا يعني ما يقرأ من كلام رب سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مر أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صاحب يوسف. يعني بينا أن هذه لفظة، قلنا ليه؟ لأن امرأة عزيز لما عددت متكئا، وعلى ذلك أتت به النساء وأعطت كل واحد منهن سكينا، جابت لهم طعام، الطعام ده هيستعمل فيه السكين، ما كانش غرضها يعني نقول إكرام هؤلاء النسوة، لا، ولكن لما سمعت بمكر النسوة، سمعت بمكرهن، فعلى ذلك عدت لهن متكئا، وبالتالي أتت كل واحد منهن سكينا وقالت: أخرج عليهن. فلما خرج يوسف عليه السلام ورأوا ذلك الجمال، يبقى ذهلوا، فعلى ذلك يعني السكين قطعت أيدي هؤلاء أو جرحت هؤلاء. فما كانش مقصودها أبدا أن هي دي إكرام لهؤلاء النسوة، ولكن لما سمعت بمكرهن، وبالتالي ما كانش مقصودها ذلك الكلام، وبالتالي ليه أعد الطعام وأعطي كل واحد منه سكينة، يبقى كان بالقصد تعلم أنه لما يخرج يوسف ويروا هذا المنظر الحسن ليوسف عليه السلام لا يملكنا أنفسنا، وفعلا كان ذلك الأمر. فيبقى دبرت أمر، يبقى هي أضمرت شيء، أظهرت شيء ولكن أضمرت شيء. فعائشة رضي الله عنها هي لما قالت عن أبي بكر رضي الله عنه إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، أو قالت لم يسمع الناس من البكاء، قلنا كان غرض عائشة يعني حتى لا يتشائم الناس بأبي بكر رضي الله عنه أنه قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي أضمرت هذا الأمر، وبالتالي قالت هو رجل رقيق، إن إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى قرأ يعني قرأ ذلك، وبالتالي قال لها مري أبا بكر بصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف، تظهر شيء لكن أضمر شيء آخر. فأتاه الرسول، أتاه بلال، أتى بلال رضي الله عنه إلى أبا بكر الصديق فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية كانت رواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه قال مر أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. صرفت الأمر من أبي بكر إلى عمر رضي الله عنه. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، حفصة يعني وجهت عائشة رضي الله عنها، وهي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي تقول أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه إن يعني قام مقامك لا يسمع الناس من شدة البكاء، فمر عمر. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة رضي الله عنها ما كنت لأصيب منك خيرا، يعني دايما بتضعها في موقف يعني حرج أو مأزق من المآزق. فعلى ذلك زي قصة برضك العسل، زي قصة العسل. وكانت عائشة رضي الله عنها توجه حفصة، حفصة كانت تستمع إلى كلام عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ثم ذكر الرواية التالية، وكانت رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ونرجع عنها الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.